تمنية الأحبهم ما يبعدون، تمنية الأحبهم ما يبعدون، ترى بغيابهم ما تسوى العيون، ترى بغيابهم بكيت شقد بكيت وما يرجعون، بكيت شقد بكيت بعد بعد ولا بكيت شقد بكيت وما يرجعون، ولو أهلي المواقف ما يموتون، ولو أهلي المواقف ما أريد أحمي الجروح والمدى وامشي ليهم أهل نخوة وحامي بالشدايد أعتنيهم. بارك الله بك. أريد أحمي الجروح والمدامع وامشي ليهم أهل نخوة وحامي بالشدايد أعتنيهم، حزنهم ما نسيته بقي عليهم بنيته، حزن هلا هلا بقي عليهم بنيته، اخذ دمعي